تقول عدا وانبساط غدا وعزموني خدفتوا الفتى فيتوا فتنوني يوم تلات تلات بنات ندهوني عالبساط بساط يا ناس عجبوني عدا وانبساط غدا وعزموني خدفتوا الفتى فيتوا فتنوني شكلها مؤامرة عشق شعرهم حرير يطير قدامي صعب اشوف ده غير في احلامي سحرهم خطير يوصف كلامي يوم تلات وبكل ايامي كل عود وعود احلى من تاني قلبي لم يعود ليا من تاني كان في ايدي عود قلت باغاني والصباح ربح ياللي عجباني كلمة كلمتين للأوام ليل عشنا يوم جميل أحلى ما تخيل.